قلت: حسناً، ميل واحد آخر، لكن أولاً. ذهبت إلى الحمام الموجود في نهاية رواق الطابق الثاني، وبينما أقف هناك داخل الحمام للتبول، وقعت عيني مصادفة على كاشف الدخان المثبت بسقف الحمام، الأمر الذي جعلني أفكر في إيلين وكيف استطاعت في اليوم السابق أن تصرف انتباه براد دولان عني حتى تمكنت من الخروج للتنزه سيرا والقيام بأداء الروتين اليومي الذي طالما تعودت عليه. انتهيت من التبول وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهي. رجعت إلى الغرفة المشمسة وأنا أشعر بمزيد من الراحة، خاصة فيما يتعلق بالنصف السفلي من جسمي. وهناك كان شخص ما، إيلين بلا شك، قد قام بوضع قدر من الشاي بجانب الأوراق التي انتهيت من كتابتها. تناولت بتوق شديد كوبا مبدئيا، ثم انتهيت من آخر قبل أن أجلس. عدت إلى مكاني ونزعت غطاء قلم الحبر وشرعت في الكتابة من جديد. كدت أنخرط سريعا في كتابة قصتي قبل أن يسقط خيال أحد الأشخاص فوقي. رفعت رأسي ونظرت إلى الأعلى وتملكني خوف شديد. وجدت دولان واقفا بيني وبين النوافذ وابتسامة عريضة تعلو وجهه. قال: لقد افتقدتك في نزهتك الصباحية يا بولي، لذا رأيت أن من الواجب أن آتي لرؤيتك ومعرفة ما ألم بك والتأكد من أنك لست مريضا. قلت: أعرف أن لديك قلبا كبيرا. بدا صوتي حسنا حتى هذه اللحظة على كل حال، بيد أن ضربات قلبي تسارعت. لقد كنت خائفا منه، ولا أعتقد أن ذلك الأمر جديد بالنسبة إلي تماما، فقد كان يذكرني بشخص بيرسي ويتمور الذي لم أكن أخشاه إلا حينما كنت صغيرا عندما تعرفت إليه. اتسعت ابتسامة براد، لكنها بالرغم من ذلك أمست أكثر لطفا. قال: أخبرني الناس أنك موجود هنا منذ البارحة لتكتب تقريرك طوال الليل يا بولي، لكن هذا ليس جيدا بالنسبة إليك، فمن هم في مثل ظروفك أولى بقسط من الراحة؟ بدأت أتحدث قائلا: بيرسي. لم أكد أنتهي من الكلمة وقد حلت تكشيرة محل ابتسامته، ثم أدركت أنا ذاك غلطتي. أخذت نفسا عميقا وبدأت مجددا في التحدث: براد، ما الذي تأخذه علي؟ بدا مرتبكا للحظة وربما كان مشوشا قليلا، ثم عادت ابتسامته وقال: ربما لأن وجهك لا يروق لي فحسب. ماذا تكتب على كل حال؟ الوصية الأخيرة؟ تقدم نحوي رافعا رأسه في محاولة لاختلاس نظرة. وضعت يدي سريعا على الصفحة التي كنت أكتب عليها، ثم بدأت بتجميع الأوراق الأخرى باليد الأخرى مطبقا بعضها فوق بعض كي أضعها تحت ذراعي لأخفي ما كتبته. قال كما لو كان يتحدث مع طفل صغير: الآن هذا لن يفيد أيها العجوز المحب، إذا أراد براد أن يرى شيئا فسيفعل وستدرك ذلك. قبض بيده الفتية القوية بشكل بشع على معصمي وأخذ يضغط بقوة علي. استفحل الألم بيدي ثم تأوهت. قلت محاولا التملص منه: دعني. رد قائلا وقد فرقت الابتسامة وجهه بالرغم من أنه كان لا يزال مبتهجا، ذاك النوع من الابتهاج الذي تراه فقط على وجوه ذلك الصنف من الناس ممن يتلذذون كلما أمعنوا في حقارتهم. متى تدعني أراها؟ دعني أراها يا بولي، أريد أن أعرف ماذا تكتب، أريد أن أرى ما إذا كان فيها شيء ما. حيث بدأت يدي تتحرك عن الصفحة الأولى، كانت تلك الصفحة تتحدث عن بعض المواقف التي حدثت في أثناء رحلة العودة مع جون من خلال النفق الموجود تحت الطريق. دع هذا الرجل وشأنه. كان الصوت أشبه بضربة صوت قوية في يوم حار جاف، كما أن الطريقة التي قفز بها براد دولان توحي لك كما لو أنه قد تلقى الضربة على مؤخرته. ترك يدي التي وقعت بدورها على أوراقي، ثم أخذ كل منا ينظر نحو الباب. كانت إيلين كونيلي واقفة هناك تبدو أكثر نشاطا وقوة من ذي قبل. كانت ترتدي طقم جينز مما أظهر نحافة فخذيها وطول ساقيها، وتغطي شعرها بوشاح أزرق. كان بيدها التي تعاني من التهاب في المفاصل صينية عليها عصير وبيض مقلي وقطع خبز محمص والمزيد من الشاي، وكانت عيناها تتألقان ببريق رائع. سأل براد: ماذا تظنين أنك فاعلة؟ لا يمكنه تناول الطعام هنا. قالت بنفس نغمة الأمر الجافة: بل يستطيع وسيتناوله هنا. لم أسمع هذه النغمة من قبل، بيد أنني رحبت بها في هذا الموقف. بحثت عن الخوف في عينيها فلم أجده مطلقا، كان فيهما فقط بركان من الغضب. أنت الذي ستخرج من هنا حالا قبل أن تتحول من شيء تافه مثل الصرصار إلى شيء أكثر تفاهة مثل بعض الطفيليات. أخذ خطوة إلى الأمام نحوها وقد بدا عليه شعور بعدم الثقة والغضب الشديد على حد سواء. اعتقدت أن اجتماع هذه المشاعر معا قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، بيد أن إيلين لم تضطرب أبدا حينما اقترب منها. قال دولان: إنني على يقين الآن ممن أطلق جهاز إنذار الدخان، لابد من أنها كلبة ذات مخالب بدلا من اليدين. اخرجي من هنا الآن، فلم ننتهي أنا وبولي من حديثنا بعد. قالت: اسمه السيد إتش كومب، وإذا سمعتك تناديه ببولي مرة أخرى أعتقد أنني أستطيع أن أعدك بأن عملك هنا في جوريا سنايبز سينتهي يا سيد دولان. سألها: من تظنين نفسك؟ كان يحاول التأثير فيها، وحاول الضحك لكنه لم يفلح. قالت بصوت هادئ: أعتقد أنني جدة الرجل الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي لمجلس النواب في جورجيا الآن، الرجل الذي يحب ذويه يا سيد دولان، خاصة ذويه من كبار السن. مسحت الابتسامة المصطنعة معالم وجهه كما تمسح الكتابة عن السبورة بقطعة إسفنج مبللة. لقد رأيت على وجهه شعورا بعدم الثقة، إمكانية أنه تعرض للخداع، ورجاء ألا يكون هكذا، واستنتاج منطقي وشيك، ألا وهو أنه من السهل التحقق، يجب أن تكون مدركة لذلك من مصداقية أقوالها. بدأت أضحك على حين غرة، وبالرغم من أن الصوت كان أبح إلا أنه كان واضحا. كنت أتذكر كيف هددنا بيرسي ويتمور بأقاربه مرات عديدة في الأيام الخوالي الصعبة، والآن وللمرة الأولى طيلة سنوات عمري العديدة تصدر مثل هذه التهديدات مرة أخرى، بيد أنها صدرت لأجلي هذه المرة وليس ضدي. نظر براد دولان إلي وهو يستشيط غضبا، ثم عاود النظر إليها. قالت: أعني ما أقوله، في البداية اعتقدت أنني سأتغاضى عما يصدر منك فهذا أسهل، لكن حينما يتعلق الأمر بسب وتهديد أصدقائي فلن أسمح بذلك، والآن أخرج من هنا ولا تنطق بكلمة واحدة أخرى. تحركت شفتاه كمن يرغب بالتلفظ بكلمة أخرى، كلمة قد تليق بقبحه، لكنه بالرغم من ذلك لم يتفوه بها. رمقني بنظرة أخيرة ثم خرج مسرعا من أمامها متجها نحو الرواق. تنفست الصعداء وتنهدت تنهيدة طويلة في حين وضعت إلين الصينية أمامي، ثم جلست في الجانب الآخر المقابل لي وسألتها: هل حفيدك هو المتحدث باسم المجلس حقا؟ نعم هو هكذا، إذن ماذا تفعلين هنا؟ قالت والابتسامة تعلو شفتيها: إن وظيفة المتحدث باسم بيت الأمة تمنحه من القوة ما يجعله قادرا على التعامل مع هؤلاء الصراصير أمثال براد دولان، لكنها لا تجعله ثريا، بالإضافة إلى أن هذا المكان يروق لي فأنا أحب الصحبة. قلت: سأخذ ذلك على أنه نوع من الإطراء، وقد كان. اقتربت مني ثم رفعت بهدوء شعري عن جبهتي وحاجبي وقالت: هل أنت على ما يرام يا بولي؟ يبدو أنك متعب للغاية. كانت أصابعها منهكة، غير أن لمسة يدها كانت مذهلة. أغمضت عيني للحظة، وعندما فتحتهما مجددا كنت قد اتخذت قرارا. قلت: أنا على ما يرام وقد انتهيت تقريبا، هل تريدين قراءة شيء ما يا إيلين؟ عرضت عليها الصفحات التي التقطتها بشكل عشوائي، ربما لم تعد مرتبة ترتيبا صحيحا، فقد أصابني دولان بحالة من الرعب الشديد، إلا أنها مرقمة لذا يمكنها أن ترتبها بشكل سريع. نظرت إلي بتمعن بيد أنها لم تأخذ ما عرضته عليها وقالت: هل انتهيت؟ قلت: ستستغرق قراءة تلك الصفحات إلى ما بعد الظهر إذا استطعت أن تقرأيها مرة واحدة من دون توقف، هذا كل ما في الأمر. أخذت الصفحات وقلبت نظرها فيها وقالت: خط يدك بديع للغاية، حتى حينما يظهر التعب عليها لن أجد أي صعوبة في قراءتها. قلت: حينما تنتهين من القراءة سأكون قد انتهيت من الكتابة، وبمقدورك قراءة الجزء المتبقي في غضون نصف ساعة تقريبا، وبعدها إذا كانت لا تزال لديك الرغبة أود أن أعرض شيئا ما عليك. سألت: هل له علاقة بما تفعله غالبا كل صباح وبعد الظهيرة؟ أومأت برأسي مؤكدا. جلست تفكر في الأمر لفترة ليست بالقصيرة كما بدا لي، ثم نهضت والصفحات بيدها وقالت: سأخرج من هنا الآن، الشمس دافئة جدا هذا الصباح. قلت: لقد انهزم التنين لكنه هزم هذه المرة من سيدة جميلة. ابتسمت ثم مالت وقبلتني على حاجبي في مكان شديد الإحساس يجعلني دائما أشعر بالرعشة، ثم قالت وقد بدا عليها التردد: لنأمل ذلك، لكن بناء على خبرتي فإن التنانين أمثال براد دولان يصعب التخلص منهم. حظا سعيدا يا بولي، أتمنى أن تنتصر على كل ما قد يتسبب لك بأي أذى. قلت بينما أفكر في جون كوفي: وأنا أتمنى ذلك أيضا. كان جون كوفي قد قال: لم أستطع القيام بشيء، لقد حاولت لكن فات الأوان. أكلت البيض الذي أحضرته لي، ثم شربت العصير ووضعت قطع الخبز المحمص جانبا لتناولها في وقت لاحق. بعد ذلك أمسكت بقلمي وشرعت في الكتابة مجددا للمرة الأخيرة حسب ما تمنيت: ميل أخير، ميل أخضر. 2. عندما أعدنا جون في تلك الليلة إلى العنبر إتش، كان ما يلزمنا هو عربة نقل المرضى وليس سيارة فارهة. لقد ساورني شك كبير في أن يكون قد استطاع القيام بذلك بمفرده طوال امتداد النفق، فالمشي منحنيا يستهلك طاقة أكثر من المشي بشكل طبيعي، وقد كان سقف النفق الملعون منخفضا بالنسبة إلى أمثال جون كوفي. لا أحب أن أفكر فيه وهو ينهار ساقطا هناك، كيف يمكننا تفسير ذلك فضلا عن محاولة تفسير إلباس بيرسي سترة المجانين والزج به في غرفة الحجز؟ لكن بفضل الله حصلنا على عربة نقل المرضى، واستلقى جون كوفي فوقها كحوت منبطح على الشاطئ بينما نحن ندفعه مرة أخرى على سلالم المخزن، ونزل عنها مترنحا ولم يفعل شيئا سوى الوقوف خافضا رأسه وهو يتنفس بحرقة. اكتسى جلده باللون الرمادي وبدا وكأنه قد تم غمره بالدقيق. لقد ظننت أنه سيكون في المستشفى مع حلول الظهيرة، ما لم يكن قد فارق الحياة مع حلولها، وهذا ما حدث. حانت من بروتال نظرة متجهمة ويائسة نحوي، فقلت له: إننا لن نقوى على حمله، ولكن يمكننا مساعدته، فلتساعده من أسفل ذراعه اليمنى وأنا من أسفل ذراعه اليسرى. وتساءل هاري: وماذا عني؟ فأجابه بروتال: امشي خلفنا، فإذا كان على وشك الوقوع إلى الوراء ادفعه مرة أخرى إلى الأمام، وإذا لم يجد ذلك نفعا فانحني قليلا في المكان الذي تتوقع سقوطه أرضا فيه لتخفف الصدمة. وتلاشى صوت هاري وهو يقول مندهشا: آه، جدير بك أن تعمل في المسرح، فما أظرفك؟ رد بروتال بكل ثقة: حسنا، إنني أتمتع بروح الفكاهة. أخيرا تمكنا بالفعل من الصعود بجون، وكم كان قلقي أن يكون قد أصيب بالإغماء، ولكنه لم يصب به، فقلت لهاري بأنفاس متقطعة: استدر خلفي وتأكد من أن غرفة التخزين خالية. تساءل هاري وهو يعتصر أسفل ذراعي: وإن لم يكن خاليا؟ فرد بروتال: توقف عن العويل، هلا عدت إلى هنا لا تكن أبلة. فتح هاري الباب قليلا وأطل برأسه، شعرت وكأنه لبث في ذلك طويلا، وفي النهاية رجع إلينا وهو يبدو مسرورا تقريبا. قال بروتال: الطريق آمن وهادئ، دعونا نأمل أن يبقى هكذا. هيا يا جون كوفي، إننا على وشك الوصول. لقد تمكن من عبور المخزن بمفرده، ولكن كان علينا مساعدته على صعود 3 درجات إلى مكتبي، ثم دفعه عبر الباب الصغير. وعندما نهض واقفا مرة أخرى على قدميه، اختلجت أنفاسه وظهر في عينيه بريق كامد. وقد انتابني ذعر حقيقي عندما رأيت الجانب الأيمن من فمه يتدلى إلى الأسفل، مما يجعله يشبه رأس ميليندا عندما دخلنا إلى غرفتها ورأيناها متكئة على وسادتها. سمعنا دين وأتى إلينا من مكتب إدارة الميل الأخضر. حمدا لله، لقد ظننت أنكم لن تعودوا. لقد أوشكت أن أصدق بأنه قد تم القبض عليكم، أو أن حارس السجن قد أوقفكم، أو... وتوقف دين عن الحديث ناظرا إلى جون كما لو كان يراه حقا للمرة الأولى. تبا، مما يشكو هذا؟ إنه يبدو وكأنه ميت. رد بروتال وعيناه تلمعان بتحذير إلى دين: إنه ليس ميتا، أليس كذلك يا جون؟ انطلقت ضحكة مقتضبة قلقة من دين وقال: بالطبع لا، وأنا لم أعني أنه ميت بالفعل، ولكن ماذا عساي أن أقول؟ تدخلت قائلا: حسنا، لتساعدنا في إرجاعه إلى زنزانته. تحلقنا مرة أخرى حول جون الذي بدا كالجبل، ولكنه الآن جبل عانى لبضع ملايين من السنين من التآكل، إنه جبل حزين. وتحرك جون كوفي ببطء بينما كانت أنفاسه تخرج من فمه كرجل عجوز أسرف في التدخين، إلا أنه في النهاية تحرك. تساءلت: ماذا عن بيرسي؟ هل أحدث صخبا؟ فرد دين قائلا: لقد أحدث بعض الصخب في بداية الأمر. قال بروتال: إنه يحاول أن يصرخ من وراء الشريط الذي نضعه فوق فمه. اللعنة، أنا أعتقد ذلك، ارحموني. فقال دين: من الجيد أن آذاننا الحساسة كانت في مكان آخر، ومن حينها وهو يرفس الباب كالبغل بين لحظة وأخرى، أظنكم تعرفون ذلك. لقد ارتاح دين عندما أفهمنا أنه كان يهذي، حيث انزلقت نظارته على طرف أنفه الذي كان يلمع من العرق، ولكنه عدل من وضع نظارته مرة أخرى. ومررنا بزنزانة وارتون، حيث كان هذا الحقير مستلقيا على ظهره ويغط في نوم عميق، إلا أن عينيه كانتا مغمضتين هذه المرة. قال دين حين رآني أنظر إليه وأضحك: هذا الرجل لا يثير أي مشكلات، فهو لا يتحرك، ما إن استلقى على سريره حتى انغمس في النوم سريعا. أما عن بيرسي الذي يركل الباب بين حين وآخر، فإنني لا آبه لذلك. لقد سعدت بذلك لأنه يخبرك بالحقيقة، فإذا لم يحدث أي ضوضاء مطلقا لبدأت في التساؤل ما إذا كان أصيب بصدمة قاتلة بسبب وضع هذه الكمامة فوق فمه. ولكن هذا ليس أفضل شيء. أتدرون ما هو أفضل شيء؟ إن الجو كان هادئا كما لو كان صباح أربعاء الرماد في نيو أورليانز، لم ينم أحد ليلتها. قال ذلك أخيرا بصوت منتش منتصر: لقد نجونا من ذلك يا شباب، لقد نجونا. دفعه ذلك إلى التفكير في سبب انفجارنا في الضحك في المقام الأول، وسألنا عن ميليندا، فقلت: إنها بخير. وصلنا إلى زنزانة جون وقد بدأ يتلاشى ما قاله دين: لقد نجونا من ذلك يا شباب، لقد نجونا. تساءل دين: ألا يشبه ذلك الفأر أنتم تعرفونه؟ وألقى نظرة سريعة على الزنزانة الفارغة حيث كانت ديلاكوروا يعيش مع السيد جينجلز، ثم هبط إلى غرفة الحجز والتي كانت تبدو وكأنها مخبأ الفأر، وانخفض صوته بنفس الطريقة التي تنخفض فيها أصوات الناس الذين يدخلون دار عبادة ضخمة حيث يخيم الصمت فوق الرؤوس، وقال وهو يبتلع ريقه: هل حدث إنجاز؟ نظرنا إلى بعضنا نظرة سريعة لتأكيد أننا بالفعل نعرف ذلك. قال هاري: ما فعله هو أنه أعادها من مرضها اللعين، لقد كان إنجازا بالفعل. فتح بروتال القفل المزدوجة للزنزانة ودفع جون دفعة خفيفة إلى داخلها. الآن هيا أيها الولد الضخم لتنال قسط من الراحة، إنك تستحقها، سننهي هذا الهرج الذي أحدثه بيرسي. فقال جون بصوت ضعيف ورتيب: إنه رجل شرير. فرد عليه بروتال موافقا بصوت هادئ: حقا بلا شك فهو شرير، ولكن لا تقلق، فلن نسمح له بالاقتراب منك أبدا. ما عليك إلا أن تسترخي في سريرك، وسأحضر لك فنجانا من القهوة حالا، إنها دافئة وقوية وستشعرك وكأنك رجل جديد. جلس جون ببطء على سريره، واعتقدت أنه سيلقي بنفسه إلى الوراء مواجها الحائط كما هي عادته، ولكنه لم يفعل هذه المرة سوى الجلوس ويداه متشابكتان على نحو غير محكم بين ركبتي ورأسه إلى الأسفل، بينما نفسه يختلج من فمه. ارتمت قلادة سان كريستوفر التي أعطته إياها ميليندا على قميصه وبدأت تتأرجح مع كل حركة يقوم بها. إنه سيحفظك، هذا هو ما قالته له، ولكن يبدو أن جون كوفي لم ينعم بشيء من الأمان. إنه يبدو وكأنه قد حل مكان ميليندا على شفا ذلك القبر الذي كان هاري يتحدث عنه، لكنني لم أستطع التفكير في جون كوفي واستدرت إلى الآخرين وقلت: هيا يا دين، أحضر مسدس بيرسي وهراوته. فقال: حسنا، ورجع إلى المكتب وفتح قفل الدرج الذي كان المسدس والهراوة بداخله وأحضرهما مرة أخرى وسألتهم: هل أنتم جاهزون؟ فهزوا رؤوسهم، ولم أشعر بالفخر بهم كما شعرت تلك الليلة. كان القلق ظاهرا على كل من هاري ودين، أما بروتال فقد كان متبلدا كما هو دائما. وقلت لهم: حسنا، سأقوم أنا بالحديث، وكلما قل كلامكم كان ذلك أفضل، وانتهى الأمر بشكل أسرع سواء للأفضل أو الأسوأ، موافقون؟ فأومأوا برؤوسهم مرة أخرى، فأخذت نفسا عميقا ثم توجهت إلى حجرة الحجز في الميل الأخضر. نظر بيرسي إلى الأعلى وقد بدت عيناه كأن بهما حول عندما سقط الضوء عليه. كان يجلس على الأرض يحاول التخلص من الشريط اللاصق الذي وضعته على فمه، وقد بدأ الجزء الذي قمت بلفه حول مؤخرة عنقه بالتحرر، ربما بسبب العرق والزيت الذي كان يضعه على شعره، وواصل محاولة حل الجزء المتبقي. ولو تركته ساعة أخرى لكان حرر الشريط وأخذ في الصياح طالبا النجدة بكل ما أوتي من قوة. كان قد استعان بقدميه كي يدفع جسده قليلا إلى الخلف في أثناء دخولنا، ثم توقف بالطبع حين أدرك أنه لا يوجد مكان يستطيع الذهاب إليه إلا الزاوية الجنوبية الشرقية من الحجرة. أخذت مسدسه وهراوته من دين وأمسكت بهما باتجاه بيرسي وسألته: هل تريدهما؟ فنظر إلي بحذر ثم أومأ برأسه موافقا، فقلت: بروتال، هاري، أوقفاه على قدمي. انحنيا وأمسكا به من تحت إبطيه ثم رفعاه. توجهت نحوه حتى أصبحت أواجهه مباشرة. كنت أشم رائحة العرق الذي يتصبب منه، وربما نتج بعض هذا العرق عن محاولاته للتخلص من السترة أو توجيه بعض النقرات على الباب كما سمعها دين، إلا أنني أعتقد أن أغلب هذا العرق كان سببه الخوف، الخوف مما قد نفعله معه عندما نعود إليه. سأكون بخير، فهم ليسوا قتلة، هذا ما سيفكر فيه بيرسي، ثم ربما سيفكر في سبارك العجوز، وقد يمر بخاطره أننا ربما كنا قتلة بالفعل. أنا نفسي قتلت 77 شخصا، وهو عدد يفوق ما قتله كل الرجال الذين وضعت لهم حزام الصدر، أكثر حتى من عدد قتل الرقيب يورك نفسه في الحرب العالمية الأولى. قتل بيرسي لن يبدو منطقيا، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تبدو فيها تصرفاتنا غير منطقية. ربما هذا هو ما قاله لنفسه عندما جلس ويداه مربوطتان خلف ظهره، في أثناء محاولته فك الشريط المثبت على فمه، كما أن المنطق في الغالب ليس له سلطة كبيرة على أفكار الشخص عندما يكون هذا الشخص جالسا على الأرض في حجرة ذات جدران رطبة وهو مقيد تماما كما لو كان ذبابة عالقة في خيوط العنكبوت. قلت لنفسي بأنني إن لم أسيطر عليه الآن فلن تسنح لي الفرصة لفعل ذلك مجددا أبدا، فقلت سأحل الشريط عن فمك إن وعدتني ألا تصرخ، أريد أن أتحدث معك لا أن ندخل في مباراة صراخ، فما رأيك؟ هل ستلزم الهدوء؟ رأيت أمارات الارتياح ترتسم على وجهه حين أدرك أنه إذا كنت أريد أن أتحدث فهذه هي فرصته الحقيقية للتخلص من هذا الموقف تماما، فأومأ برأسه موافقا. فقلت له أما إذا بدأت بإحداث جلبة فسأعيد الشريط إلى فمك، هل تفهمني؟ فأومأ لي موافقا وإن بدا عليه نفاد الصبر هذه المرة، فاقتربت منه وأمسكت بطرف الشريط الذي بدأ بفكه بالفعل وجذبته سريعا، فأحدثت هذه الجذبة صوت تقشر عال فجفل بروتال وصرخ بيرسي متألما وبدأ بحك فمه وحاول أن يتحدث، ولكنه أدرك أنه لا يستطيع ذلك وهو واضع يده على فمه فخفضها، فقال حانقا أخرجني من هذه السترة البشعة يا هذا، فقلت حالا، فقال الآن فصفعته على وجهه. حدث هذا سريعا قبل حتى أن أنتبه إلي، لكنني بالطبع كنت أعرف أن هذا قد يحدث حتى في أثناء حديثي الأول عن بيرسي مع واردن مورس، كنت أعرف أن الأمر قد يصل إلى ذلك. يد الإنسان كالحيوان نصف الهجين، مفيدة في أغلب الأحيان، لكنها أحيانا تنفلت وتصفع أول شيء تراه. كان صوت الصفعة عاليا للغاية كصوت كسر غصن شجرة، لها ثدين، وحدق بيرسي إلى وجهي مصدوما واتسعت عيناه حتى بدتا وقد أوشكتا على الخروج من محجريهما. فتح فمه ثم أغلقه وفتحه ثم أغلقه كفم السمكة في حوض الأسماك. قلت أصمت وأنصت إلي، أنت تستحق العقاب جزاء ما فعلته لديل، وقد أعطيناك ما تستحقه، لم يكن أمامنا غير ذلك، لقد اتفقنا جميعا على دين وهو سينضم إلينا لأننا سنجعله يندم إن لم يفعل، أليس كذلك يا دين؟ فهمس دين قائلا نعم، اعتبر الأمر منتهيا، وبدا شاحب الوجه تماما. واصلت أقول وسنجعلك تندم على اليوم الذي ولدت فيه، سنخبر الناس كيف تسببت بإفساد إعدام ديلا كوروا. أفسدته؟ وكيف كدت تتسبب بمقتل دين؟ سنعلم الجميع ما يجعلك بعيدا عن أي منصب قد يضعك فيه قريبك. كان بيرسي يهز رأسه بغضب، لم يكن يصدق هذا الأمر أو ربما لم يكن يستطيع تصديقه. ظل مكان صفعتي مطبوعا على وجهه مثل علامة قارئ الكف، ومهما سيحدث سنراك وأنت تضرب بقسوة ولن نكون مضطرين إلى القيام بذلك بأنفسنا، فلنا رجالنا أيضا يا بيرسي، هل أصابك الحمق حتى إنك لا تدرك هذا؟ إنهم ليسوا في مراكز مرموقة في عاصمة الولاية، ولكنهم يعرفون كيف يجعلون بعض الأمور تبدو شرعية، فهم أناس لهم أصدقاء وأخوة وآباء هنا، وسيسعدهم أن يؤدبوا تافها مثلك، ولن يقوموا بذلك إلا كي يحصل من يهتمون بأمره على 3 ساعات إضافية في ساحة التمارين كل أسبوع. توقف بيرسي عن هز رأسه وأصبح يحدق إلي بعينيه فقط وقد تحجرت الدموع فيهما من دون أن تسقط، أظن أنها كانت دموع غضب أو حنق أو ربما هذا ما كنت أتمنى. حسنا، الآن أنظر إلى الجانب الإيجابي من هذا الأمر يا بيرسي، إن مجرد نزع الشريط اللاصق عن فمك قد ألمك كثيرا كما أرى، ولكن فيما عدا ذلك فلا أرى أن أي شيء فيك قد جرح إلا كرامتك، ويجب ألا يعلم بهذا الأمر أحد سوى الموجودين في هذه الحجرة الآن، ولن نخبر بذلك أحدا، أليس كذلك يا رجال؟ فهزوا رؤوسهم مؤيدين، وقال بروتال: بالطبع لن نخبر أحدا، فما يحدث في الميل الأخضر لا يخرج من الميل الأخضر، هذا ما يحدث دوما. فقلت: ستتوجه إلى بيريا ريج وسنتركك وحدك حتى تذهب بنفسك. هل تريد أن ينتهي الأمر إلى هذا الحد يا بيرسي، أم تريد أن تصعب الأمور على نفسك؟ فأخذ يفكر في الأمر، وسادت فترة صمت طويلة للغاية. كدت أرى ما يدور في رأسه وهو يقلب الأمر ويرفض الردود المحتملة، لكن في النهاية أعتقد أن هناك حقيقة أشد هيمنت على بقية حساباته، ومع أن الشريط اللاصق قد نزع عن فمه، إلا أنه كان لا يزال مرتديا سترة السجن، وربما كان عليه أن يتبول مثل خيل السباق. قال: حسنا، سنعتبر الموضوع منتهيا، والآن أخرجني من هذه السترة، أشعر أن كتفي. تقدم بروتال إلى الأمام وأزاحني جانبا، وأمسك وجه بيرسي بأصابع يده الكبيرة وضغط بها على خد بيرسي الأيمن، بينما انغرس إبهامه في خده الأيسر. قال: لثوان قليلة، أولا استمع إلي. بول هنا هو القائد، لذا يحتاج إلى أن يتحدث بلباقة أحيانا. حاولت أن أتذكر أي شيء لبق ربما قلته لبيرسي، لكنني لم أجد، ولكنني رأيت أن من الأفضل ألا أتكلم، فقد بدا بيرسي مرعوبا إلى حد معقول، ولم أكن أرغب بإفساد هذه النتيجة. لا يفهم الناس دوما أن اللباقة ليست ضعفا، ولهذا جئت الآن، فأنا لا أقلق من كوني لبقا، فأنا أقول الأشياء بصورة صريحة وواضحة، لذا فهذا الأمر واضح، إذا لم تفي بوعدك فستصبح أضحوك، وسنعاقبك على ذلك مهما ابتعدت، وحتى إن ذهبت إلى آخر العالم ستنال منا ما يجعلك تتمنى الموت، ولن تناله، هل تفهمني؟ فأومأ له، ومع غرس بروتال إبهامه في خده كما كان، بدأ بيرسي مذعورا تماما. تركه بروتال وابتعد. أومأت لهاري الذي ذهب خلف بيرسي لينزع عنه السترة. قال هاري: فكر في هذا الأمر مليا، فكر مليا، وما فات مات. كان الأمر مفزعا للغاية، حيث رأيت ثلاثة وحوش في زي أزرق، وشعرت باليأس يدب في أوصالي. ربما سيلزم الهدوء ليوم أو لأسبوع كي يحسب نتائج أفعاله، لكن في النهاية سيجتمع أمران: ثقته باتصالاته، وعزه عن الخروج من الموقف الذي رأى نفسه فيه خاسرا. وعندما يحدث هذا سيثبت شجاعته. ربما استطعنا أن ننقذ حياة ميليندا مورس بأن أخذنا جون إليها، ولم أكن لأغير هذا مقابل أي شيء كما اعتدنا أن نقول في تلك الأيام، ولكن في النهاية ربما انهزمنا بالضربة القاضية. لم يكن أمامنا أي وسيلة لإقناع بيرسي بالنجاح في هذه الصفقة، ليس بعد أن ابتعد عنا وبدأ يعيد ما مضى لإثبات شجاعته. نظرت نظرة جانبية سريعة نحو بروتال، وعرفت أنه يعلم ذلك أيضا، ولم يفاجئني هذا الأمر، فليس بروتوس فتى السيدة هال من النوع الذي يسهل خداعه مطلقا. لقد أومأ لي برفع كتفه قليلا، ثم خفضها بإشارة سريعة ولكنها كافية. كان معنى هذه الإشارة: وماذا في هذا؟ ما الجديد يا بول؟ لقد أدينا ما علينا وبأفضل ما استطعنا. نعم، ولم تأتي النتائج سيئة تماما أيضا. فك هاري آخر زر في سترة المساجين، وبعبوس بسبب الإشمئزاز والغضب الشديد نزعها بيرسي عن جسده وألقاها عند قدميه. لم يكن ينظر إلى أي منا بصورة مباشرة. قال لي: أعطني مسدسي وهراوتي. فأعطيته إياهما. ألقى مسدسه في جرابه ودفع هراوته في الحلقة المخصصة لها. بيرسي، إذا كنت تفكر في هذا الأمر، قال وهو يسير سريعا كي يتجنب مقابلتي، أنوي ذلك، أنوي التفكير مليا في هذا الأمر بدءا من الآن في طريقي إلى المنزل. يستطيع أي منكم يا رجال التوقيع بالنيابة عني عندما يحين وقت انتهاء العمل. وصل إلى باب حجرة الحجز ونظر إلينا نظرة متفحصة يملأها الغضب والإحراج والازدراء، وهي نظرة جامعة قاتلة من أجل سر كنا نتمنى أن نحفظه. إلا إذا كنتم بحاجة بالطبع إلى إيجاد تبرير لسبب ترك العمل مبكرا. غادر الحجرة وصعد إلى الميل الأخضر بخطوات سريعة، حيث نسي في خضم ثورته لماذا كان هذا الممر الأوسط ذو الأرضية الخضراء واسعا هكذا. لقد ارتكب هذا الخطأ مرة فيما مضى وأفلت من العقاب، ولن يفلت منه هذه المرة. تبعته إلى خارج باب الحجرة محاولا إيجاد طريقة لاسترضائه. لم أكن أريد أن يترك العنبر إتش بهذه الطريقة وهو متسخ وغير مهندم، ولا يزال صدغه متأثرا بضربة يدي، وتبعني الثلاثة الآخرون. ما حدث بعد ذلك حدث بسرعة كبيرة للغاية، فقد انتهى كل شيء في دقيقة واحدة وربما أقل. وبالرغم من ذلك فما زلت أتذكر ما حدث خلال هذا اليوم، ربما لأنني أخبرت جانيس بكل ما حدث عندما عدت إلى المنزل، وهذا ما ثبته في ذهني. ما حدث بعد ذلك: اجتماع الفجر مع كيرتس أندرسون وفريق التحقيق والصحافة، والاجتماع الذي أعده لنا هال مورس الذي كان قد عاد في ذلك الوقت بالطبع، ومجلس الاستجواب الذي عقد أخيرا في عاصمة الولاية. لقد انقشعت هذه الأحداث كغيرها سريعا من ذاكرتي، ولكن بالنسبة إلى ما حدث بعد ذلك هناك في الميل الأخضر فأنا أتذكره جيدا. كان بيرسي يسير على الجانب الأيمن من الميل الأخضر خافضا رأسه، وسأقول هذا كثيرا، لم يكن لأي سجين عادي أن يصل إليه، ولكن جون كوفي لم يكن سجينا عاديا. لقد كان جون كوفي عملاقا ويستطيع الوصول إلى ما لا يستطيع غيره الوصول إليه. رأيت ذراعيه الطويلتين السوداوين تنطلقان من بين القضبان وهو يصرخ: انظر، انظر يا بيرسي. بدأ بيرسي يستدير وسقطت يده اليسرى على هراوته، ثم أمسك به في مواجهة زنزانة جون كوفي حيث ارتطم الجانب الأيمن من وجهه بالقضبان. استشاط غضبا واستدار إلى كوفي رافعا هراوته. كان جون في مرمى الهراوة بالطبع، حيث كان وجهه يكاد ينعصر بين قضيبين من قضبان الباب، وبدأ كما لو كان يريد إخراج رأسه كله من بين القضبان. كان الأمر مستحيلا بالطبع، لكن هكذا كان يبدو ساعتها. كانت يده اليمنى تتلمس طريقها حتى عثرت على الجزء الخلفي من عنق بيرسي والتفت حولها وجذبت رأس بيرسي إلى الأمام. أسقط بيرسي هراوته بين القضبان وفوق صدغ جون ونزفت الدماء، إلا أن جون لم يبالي بذلك حيث كان فمه يضغط على فم بيرسي، وسمعت صوت زفير سريع كما لو كان نفسا طويلا. وكان بيرسي يتأرجح كسمكة في صنارة ويحاول أن يبتعد، ولكنه لم يحصل على أي فرصة لذلك، حيث كان جون يضغط بذراعه اليمنى على عنقه ويمسكه بقوة. لقد ظهر وجههما وكأنهما ذابا معا كوجهي عاشقين يقبلان بعضهما من بين القضبان. صرخ بيرسي ولكن بصوت مكتوم كما لو كان الصوت يمر عبر شريط، وقام بمحاولة أخرى للابتعاد إلى الوراء. وللحظة واحدة تباعدت الشفاه قليلا، فظهر مد أسود على هيئة دوامة تتدفق من جون كوفي إلى بيرسي ويتمور، وكان ذلك المد الذي لا يصل إليه من خلال فمه المرتعش يصل عن طريق أنفه. ثم انثنت اليد التي كانت فوق عنقه، وتم دفع بيرسي إلى الأمام مرة أخرى ليلتقي بفم جون كما لو كان قد تم تثبيته فيه. انفتحت يد بيرسي اليسرى وسقطت هراوته الثمينة المصنوعة من خشب الجوز على مشمع الأرضية الأخضر، ولم يستطع أن يلتقطها مرة أخرى. حاولت أن أتقدم إلى الأمام واندفعت بالفعل، ولكنني شعرت بخطواتي ضعيفة وواهنة وانتزعت مسدسي، ولكن الحزام كان لا يزال ممسكا بعصا الجوز ولم أستطع تخليصه في البداية من جرابه، وشعرت بالأرض تهتز تحت أقدامي كما لو كانت غرفة النوم الخلفية في كيب كود اللعينة الخاصة بواردن مورس. لم أكن متأكدا من ذلك، ولكن كنت أعرف أن أحد المصابيح العلوية قد تعرض للكسر، وأن شظاياه المتكسرة انهمرت فوقنا، وصرخ هاري من فرط المفاجأة. أخيرا استطعت أن أحرر قليلا رباط الأمان الذي يلتف حول مسدسي، ولكن قبل أن أسحبه من جرابه دفع جون بيرسي بعيدا، ثم عاد إلى زنزانته. كان جون غاضبا للغاية ويمسح فمه كما لو كان قد أكل شيئا سيء الطعم. صرخ بروتال قائلا: ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل يا بول؟ فقلت: إن كان قد أخذ من ميليندا شيئا فقد حصل عليه بيرسي الآن. كان بيرسي واقفا أمام قضبان زنزانة ديلا كروا القديمة، كانت عيناه واسعتين وخاويتين. اقتربت منه بحذر، متوقعا منه أن يبدأ بالسعال والشعور بالاختناق كما فعل جون بعد أن انتهى من ميليندا، لكنه لم يفعل، كان واقفا هناك فحسب. فأخذت أطقطق براجمي أمام وجهه: بيرسي استيقظ يا بيرسي استيقظ. لم يكن هناك أي رد فعل. انضم إلي بروتال وأخذ يحاول إفاقة بيرسي بالتربيت على وجهه الخالي من أي تعبير بيديه، فقلت له: هذا لن يجدي. فتجاهلني وصفق بيديه بشدة مرتين أمام وجه بيرسي تماما، وقد أتى ذلك ثماره، أو بدا الأمر هكذا، فقد ارتعش جفناه وبدأ يحدق حوله، وقد بدت عليه أمارات الدوار كما لو كان قد تلقى ضربة على رأسه ويحاول العودة إلى وعيه. ونقل بصره من بروتال إلي، وبعد كل هذه السنوات أجزم أنه لم يرى حينئذ أي منا، ولكنني كنت أظن حينها أنه رآنا، كنت أعتقد أنه يتغلب على الدوار. اندفع بعيدا عن القضبان ووقف على قدميه متأرجحا قليلا، فعمد بروتال إلى سنده قائلا: على رسلك يا رجل، هل أنت بخير؟ لم يجب بيرسي، بل تخطى بروتال واتجه نحو مكتب المناوبة. لم يكن يترنح فعليا، لكنه كان يميل إلى جهة اليسار. حاول بروتال اللحاق به، ولكنني دفعت يده بعيدا قائلا: دعه وشأنه. هل كنت سأقول هذه العبارة لو كنت أعلم ما سيحدث بعد ذلك؟ لقد سألت نفسي هذا السؤال آلاف المرات منذ خريف عام 1932، ولكنني لم أجد أي جواب. تقدم بيرسي 12 خطوة أو 14 خطوة، ثم توقف مرة أخرى وخفض رأسه. كان حينها أمام زنزانة بيل وارتون الشرس، وكان وارتون لا يزال يحدث تلك الضوضاء المزعجة. لم توقظه كل هذه الأحداث، لقد قتل وهو نائم، ولكنني الآن حين أنظر إلى هذا الأمر أرى أن نومه العميق هذا قد جعله أوفر حظا من أغلب الرجال الذين انتهى بهم الحال هنا. كان بالقطع أوفر حظا مما يستحق. قبل أن نعلم ما يحدث سحب بيرسي مسدسه وتقدم إلى قضبان زنزانة وارتون وأفرغ الرصاصات الست في الرجل النائم بسرعة رهيبة، وكان الصوت في هذا المكان المغلق عاليا للغاية. وعندما قصصت هذا الأمر على جانيس في صباح اليوم التالي كانت أذناي لا تزالان متأثرتين بذلك الصوت الرهيب، حتى إنني بالكاد كنت أسمع صوتي. أسرعنا إليه نحن الأربعة، فوصل دين إلى هناك أولا، لا أعلم كيف، فقد كان خلفي أنا وبروتال عندما أمسك كوفي ببيرسي، ولكن هذا ما حدث. أمسك بمعصم بيرسي وكان على استعداد لنزع المسدس من يد بيرسي بالقوة، ولكنه لم يكن مضطرا إلى ذلك، فقد تخلى بيرسي عن المسدس ببساطة فسقط على الأرض ونظر إلينا بعينين متحجرتين. خيم على المكان صوت همس ورائحة نشادر قوية، لأن بيرسي تبول لا إراديا، ثم سمع صوت وزادت هذه الرائحة النتنة في المكان، واستقر نظره على زاوية بعيدة من الممر. لقد فقد البصر على حد علمي. وفي بداية هذا الأمر تقريبا كتبت أن بيرسي كان في بيريا ريج في الوقت الذي عثر فيه بروتال على شظايا ملونة من بكرة السيد جينجلز بعد ذلك بشهرين، ولم أكذب في هذا الشأن. إنه لم يحظى بمكتب مرفه، كما لم يكن لديه بعض المرضى العقليين ليسيء معاملتهم، ولكنني أتصور أنه كانت لديه غرفة خاصة على الأقل، فقد كانت له اتصالاته على كل حال. كان وارتون مستلقيا على جانبه ومسندا ظهره على حائط زنزانته. لم أستطع أن أرى الكثير حينها، إلا أنني رأيت الكثير من الدماء التي تتدفق على الأرض وتلطخ الحائط، ولكن محقق الوفيات قال إن بيرسي قد أطلق الرصاص من دون هدف وكأنه امرأة. ولم أندهش كثيرا، لأنني تذكرت دين وهو يصف بيرسي فيما مضى وهو يسدد هروته نحو الفأر وكاد أن يصيبه. أما هذه المرة فقد كانت المسافة أقصر والهدف ثابتا لا يتحرك، طلقة في الفخذ وأخرى في البطن وثالثة في الصدر وثلاث طلقات في الرأس. كان بروتال يسعل ويلوح لتبديد دخان المسدس، وكنت أنا نفسي أسعل ولكنني لم ألاحظ الأمر حينها. قال بروتال: انتهى الأمر. كان صوته هادئا، إلا أننا لم نخطئ نظرة الرعب في عيني، فنظرت إلى المدخل ورأيت جون كوفي جالسا على طرف سريره. كان يشبك يديه بين ركبتيه، ولكن رأسه كان مرفوعا ولم تعد أمارات المرض بادية علي. أومأ إلي قليلا فأومأت إليه بدوري، وقد أدهشني تصرفي هذا كما أدهشني سلوكي حين عرضت عليه المساعدة. قال هاري كما لو كان يهذي: ماذا سنفعل؟ يا الله ماذا سنفعل؟ رد بروتال بنفس النبرة الهادئة: ليس في وسعنا أن نفعل أي شيء، سنشنق، ليس كذلك يا بول؟ بدأ عقلي يفكر بسرعة بالغة، ونظرت إلى هاري ودين اللذين كانا يحدقان إلي كطفلين يملأهما الفزع، ونظرت إلى بيرسي الذي كان يقف هناك ويداه متدليتان وفكه أيضا، ثم نظرت إلى صديقي القديم بروتوس هويل وقلت: سنكون على ما يرام. أخيرا بدأ بيرسي بالسعال وانحنى إلى الأمام واضعا يديه على ركبتيه محاولا التقيؤ، وبدأ وجهه يتحول إلى اللون الأحمر، وفتحت فمي ناويا أن أقول للآخرين أن يتراجعوا، ولكنني لم أجد الفرصة لذلك، وأصدر صوتا كان مزيجا بين صوت التقيؤ الجاف ونقيق الضفادع كبيرة الحجم، وفتح فمه وتقيأ أشياء ممجوجة وسوداء اللون، وقد كان ما يخرج منه كثيفا للغاية، حتى إننا للحظة لم نستطع أن نتبين رأس بيرسي. فقال هاري بصوت ضعيف تملأه الدموع: رحمك يا الله. ثم تحول لون تلك الأشياء إلى اللون الأبيض المتألق كضوء الشمس على الثلوج في شهر يناير، وبعد دقيقة انقشعت الغمامة واعتدل بيرسي ببطء واستأنف النظرة الخاوية على امتداد الميل الأخضر. قال بروتال: إننا لم نرى هذا، أليس كذلك يا بول؟ لا، لم أرى شيئا وأنت لم ترى شيئا، هل رأيت شيئا يا هاري؟ فقال هاري: لا. وأنت يا دين؟ رأيت ماذا؟ نزع دين نظارته وبدأ ينظفها، وظننت أنها ستسقط من يديه المرتعشتين لكنه تمسك بها. رأيت ماذا؟ هذا جيد، هذا هو الأسلوب الصحيح بالضبط، والآن أنصتوا إلى قائدكم يا رجال وأحسنوا التصرف من المرة الأولى لأن الوقت ضيق، الأمر بسيط، فدعونا لا نعقده. 3. أخبرت جانس بالأمر كله عند الساعة 11 تقريبا من صباح ذلك اليوم، وهو صباح اليوم التالي. هذا ما كتبته تقريبا، ولكنه كان اليوم نفسه بالطبع، كان أطول يوم في حياتي بلا شك، فقلت الكثير من المعلومات كما فعلت هنا، وأنهيت حديثي بوصف كيف انتهى الحال بويليام وارتون حين تمدد ميتا على سريره بعد أن انهمر عليه الرصاص من مسدس بيرسي. لا، لم يكن الأمر هكذا، لقد أنهيت حديثي في الحقيقة بوصف تقيؤ بيرسي البشع. من الصعب أن تخبر أحدا بهذا الأمر حتى زوجتك، لكنني أخبرتها. بينما كنت أتحدث إليها أحضرت لي فنجانا من القهوة مملوءا إلى منتصفه فقط، حيث كانت يدي في البداية تهتز بشدة لدرجة أنني لم أستطع أن أحمل فنجانا كاملا من دون أن أسكب ما في داخله. وعندما انتهيت من كلامي بدأت الرجفة تختفي قليلا، وشعرت أنني أستطيع أن أتناول بعض الطعام كبيضة مثلا أو القليل من الحساء. ما أنقذنا هو أن أي منا لم يكن مضطرا إلى الكذب، فقالت وهي تومئ لي: ما عليكم سوى إغفال بعض النقاط، أمور صغيرة مثل كيفية إخراجك لشخص محكوم عليه في قضية قتل من السجن، وكيفية قيامه بعلاج امرأة كانت تحتضر، وكيف أثار جنون هذا المدعو بيرسي ويتمور بأن فعل ماذا فعل؟ بأن جعله يأكل طعاما فاسدا؟ فقلت: لا أعلم يا جانيس، ما أعلمه فقط هو أنك إن واصلت الحديث بهذه الطريقة فسينتهي بك الأمر إلى تناول هذا الحساء بمفردك أو إطعامه للكلب. أنا آسفة، ولكنني على حق، أليس كذلك؟ فقلت: نعم، إلا فيما يتعلق بأننا قد هربنا بماذا؟ لا يمكنك أن تسمي هذا الأمر هروبا، كما أن إجازة ليست هي الوصف الصحيح، الرحلة الميدانية. لا يستطيع بيرسي نفسه أن يخبرهم بهذا الأمر حتى إن عاد. رددت قائلة: إن عاد؟ ما مدى احتمال عودته؟ فهززت برأسي إشارة إلى أنه لا علم لدي، ولكنني كنت أعلم في الحقيقة لم أكن أظن أنه سيعود، ليس في عام 1932 أو 1942 أو حتى 1952. كنت محقا في هذا الأمر، فقد أقام بيرسي ويتمور في بيريال ريدج حتى احترق المبنى تماما في العام 1944، وقد لقي 17 زميلا مصرعهم جراء هذا الحريق، ولكن بيرسي لم يكن من بينهم. فبينما كان لا يزال صامتا وخاويا بمعنى الكلمة، الكلمة التي أعرفها لوصف هذه الحالة هي حالة الذهول التام، اقتاده أحد الحراس إلى الخارج قبل أن تصل النيران إلى جناحه بفترة طويلة، فانتقل إلى مؤسسة أخرى لا أتذكر اسمها، وأعتقد أن اسمها ليس مهما على كل حال، وتوفي في العام 1965. على حد علمي أن آخر مرة تحدث فيها كان حينما أخبرنا أنه يمكننا التوقيع بالنيابة عنه عندما يحين انتهاء دوام العمل، إلا أننا كنا نرغب بشرح أسباب تركه للعمل مبكرا. المفارقة هي أننا لم نضطر مطلقا إلى تفسير أي شيء. فقد بيرسي صوابه وأخذ يطلق الرصاص على ويليام وارتون حتى أرداه قتيلا. هذا ما قلناه، وكانت كل كلمة منها صحيحة عندما وجه أندرسون سؤالا إلى بروتال عن حال بيرسي قبل إطلاق النار، وأجاب بروتال بكلمة واحدة هي: هادئ. كدت أنفجر ضاحكا، إلا أنني تمالكت نفسي بصعوبة، لأن هذا كان صحيحا أيضا، فقد كان بيرسي هادئا، وكان يبدو معظم نوبته وكأنه أحدهم وضع شريطا على فمه، وكان أفضل ما فعله أن غمغم بحروف غير مفهومة. قام كيرتس باحتجاز بيرسي هناك حتى الساعة 8، وقد كان بيرسي صامتا تماما، ولكن أكثر إثارة للرعب. وحينها حضر هال مورس، حيث بدا شرسا ولكن كفئا ومستعدا للعودة إلى القيادة. لقد سمح له كيرتس أندرسون بالقيام بذلك، وبتنهيدة ارتياح استطعنا جميعا سماعها. ذهب الشيخ المذهول والخائف، وقد كان واردون هو الذي ذهب بخطى سريعة إلى بيرسي وأمسكه من كتفه بيديه الكبيرتين وهزه بشدة وصرخ قائلا: يا بني! في وجه بيرسي الخالي من أي تعبير، ولكنني ظننت أن وجهه كان قد بدأ بالذوبان مثل الشمع. يا بني هل تسمعني؟ تحدث إلي إذا كنت تسمعني، أريد أن أعرف ماذا حدث. بالطبع لم يصدر أي شيء عن بيرسي. كان أندرسون يريد إقصاء واردون ومناقشة كيف سيمكنهم التعامل مع الموقف، فقد كان الأمر يمثل فرصة سياسية نادرة، ولكن مورس تجاهله لبعض الوقت على الأقل وسحبني إلى الميل الأخضر. لقد كان جون كوفي يرقد على سريره موجها وجهه إلى الحائط وقدماه تتدليان بشكل مفرط كحاله دائما. لقد بدا كما لو كان نائما، وربما كان هكذا، ولكن كانت حقيقته تختلف دوما عما يبدو عليه كما عرفنا بعد ذلك. سأل مورس بصوت خفيض: هل لما حدث في منزلي أي علاقة بما حدث هنا لدى عودتك؟ سأغطي موقفك قدر ما أستطيع حتى إن كلفني هذا وظيفتي، ولكن يجب أن أعلم الحقيقة. هززت رأسي، وعندما تحدثت كنت أحرص أيضا على خفض نبرة صوتي. كان هناك دزينة تقريبا من حرس السجن منتشرين في الممر، وكان هناك رجل آخر يلتقط صورا لوارتون في زنزانته، وانتقل كيرتس أندرسون لمراقبة هذا الأمر. وفي ذلك الوقت كان بروتال فقط هو الذي يتابعنا بنظره. لا يا سيدي، لقد أعدنا جون إلى زنزانته تماما كما ترى، ثم أخرجنا بيرسي من حجرة الاحتجاز حيث احتجزناه لدواعي حفظ الأمن. كنت أظن أنه سيغضب لذلك، ولكنه لم يفعل، فقد طلب مسدسه وهراوته فقط ولم يقل أي شيء بعدها، بل ترك المكان فقط متجها نحو الممر، ثم سحب مسدسه وبدأ يطلق النار عندما وصل إلى زنزانة وارتون. هل تعتقد أن وجوده في حجرة الحجز قد أثر في عقله؟ لا يا سيدي. هل ألبسته سترة السجناء؟ لا يا سيدي، فلم يكن هناك حاجة إلى ذلك. هل كان هادئا؟ لم يقاوم؟ لم يقاوم. حتى عندما رآك قاصدا وضعه في حجرة الحجز كان هادئا ولم يقاوم؟ هذا صحيح. شعرت برغبة بإضافة المزيد من التفاصيل إلى هذه النقطة لإعطاء بيرسي مبررا أو أكثر، ولكنني قمعت هذه الرغبة. كلما كان الأمر أبسط كلما كان أفضل، وكنت أعلم ذلك. لم يكن هناك جلبة، فقد توجه ببساطة إلى أحد الأركان البعيدة وجلس. لم يتحدث عن وارتون حينها؟ لا يا سيدي. ولم يتحدث كذلك عن كوفي؟ هززت رأسي. هل من الممكن أن بيرسي كان يتربص بوارتون؟ هل كان يحمل شحناء ضده؟ قلت خافضا صوتي أكثر: ربما لم يكن بيرسي مهتما باتجاه سيره يا مورس، فوصل وارتون وأمسك به أمام القضبان وعامله بعنف. توقفت عن الكلام قليلا، بل تحرش به. ليس هناك ما هو أسوأ من ذلك، فقط عامله بعنف وانتهى الأمر عند هذا؟ نعم، ولكن الأمر كان مؤلما لبيرسي بالقدر نفسه، فقد قال وارتون شيئا أهان به رجولة بيرسي. أوه. ظل مورس ينظر بطرف عينه إلى جون كوفي كما لو كان يريد أن يتأكد دوما من وجود كوفي بالفعل. هذا لا يفسر ما حدث له، ولكنه قد يوضح السبب الذي جعله ينقض على وارتون بعينه دون كوفي أو أحد رجالك. وبمناسبة الحديث عن رجالك يا بول، هل سيتفقون جميعا على وصف ما حدث؟ فقلت له: نعم يا سيدي، وسيفعلون. قلت ذلك لجانيس وأنا أبدأ بتناول الحساء الذي أحضرته إلى المائدة. سأرى. فقالت: لقد كذبت، كذبت على مورس. حسنا، هذه هي الزوجة المناسبة لك، أليس كذلك؟ لا تكف عن البحث عن الثقوب في أفضل سترة لديك، وغالبا ما تعثر عليها. إن كنت ترغبين بالنظر إلى الأمر من هذه الناحية، فإنني أعتقد أنني قد كذبت، ولكنني لم أرد أن أخبره شيئا يزعج كل منا في حياته، وأنا أعتقد أنه في مأمن، فهو لم يكن حاضرا من الأساس، فقد كان في بيته يرعى زوجته حتى استدعاه كيرتس. هل أخبرك شيئا عن حال ميليندا؟ لم يخبرني حينها، فلم يكن لدينا وقت لذلك، ولكننا تحدثنا مرة أخرى حين كنت أنا وبروتال في سبيلنا إلى مغادرة المكان. ميليندا لا تتذكر الكثير من الأشياء، ولكنها بخير، تتحرك وتسير وتتحدث عن أحواض الزهور في العام القادم. جلست زوجتي تنظر إلي وأنا أتناول الحساء لبعض الوقت، ثم سألتني: هل يعلم مورس أن هذا الأمر إنجاز يا بول؟ هل يعي ذلك؟ نعم، نحن جميعا نعي ذلك، كل من شاهد ذلك الموقف. فقالت: أتمنى أحياناً لو أنني كنت هناك أيضاً، ولكنني في أغلب الأحيان أشعر بالسعادة إذ لم أحضر ذلك الموقف. قلت لها بينما كنت ألوي الطبق كي أملأ آخر ملعقة من الحساء، بل ربما كنت ستعدين له بعض الحساء، فهي لذيذة للغاية يا عزيزتي. حسناً. ولكنها لم تكن تفكر في الحساء أو الطهي، فقد كانت تنظر عبر النافذة إلى قمم الجبال واضعة ذقنها على يدها، وكان الغموض يخيم على عينيها مثلما يخيم الضباب على تلك القمم في صباح الأيام الصيفية الحارة. كذلك اليوم الذي عثر فيه على الفتاتين ديتريتش، فكرت في هذا الأمر من دون مبرر. كنت أتساءل ما الذي جعلهما لا تصرخان، فقد ضربهما القاتل وكانت هناك دماء على الشرفة وعلى الدرج، فكيف لم تصرخا؟ سألتني جانيس بعد أن أبعدت نظرها عن النافذة أخيرا: أنت تعتقد أن جون كوفي هو الذي قتل المدعو وارتون، أليس كذلك؟ وليس أن الأمر مجرد حادث أو أي شيء من هذا القبيل. أنت تعتقد أنه استغل بيرسي ويتمور كالمسدس الموجه إلى وارتون؟ نعم. لماذا؟ لا أعلم. هل أخبرتني مرة أخرى عما حدث حين أخرجت كوفي من الميل الأخضر؟ هذا الجزء فقط؟ فقلت لها: أخبرتها كيف أن ذراع الهزيلة التي خرجت من بين القضبان وصاحبه يصرخ ويمسك بيد جون قد ذكرتني بالثعابين المائية التي كنا كلنا نخشاها في طفولتنا بينما كنا نسبح في النهر، وكيف أن كوفي قال إن وارتون رجل شرير وبنبرة تقترب إلى الهمس. وقال وارتون؟ عادت زوجتي للنظر عبر النافذة ولكنها كانت تستمع إلي جيدا. قال وارتون: هذا صحيح أيها الزنجي، شرير كما أردت. وهذا كل شيء؟ نعم، كان لدي إحساس أن شيئا ما سيحدث بعدها، ولكن لم يحدث شيء. أمسك بروتال يد وارتون بعيدا عن جون وطلب منه أن يستريح، وهذا ما فعله وارتون. لقد خرج كي يبدأ هذا الأمر، وقال شيئا ما عن أن زنوج يجب أن يكون لهم كرسي كهربائي مخصص لهم، وكان هذا كل شيء، وعاد كل منا إلى عمله. أطلق عليه جون كوفي لقب رجل شرير؟ نعم، وقال الشيء نفسه أيضا عن بيرسي مرة واحدة أو ربما أكثر من مرة، لا أذكر المناسبة بالضبط، لكنني متأكد أنه قال له ذلك. ولكن وارتون لم يوجه أي هجوم ضد جون كوفي بصورة شخصية، أليس كذلك؟ أعني كما فعل مع بيرسي. لا، فموقعا زنزانتيهما، زنزانة وارتون في الأعلى بجانب مكتب المناوبة من ناحية، وزنزانة جون في الأسفل على الناحية الأخرى، لم يسمحا لهما حتى برؤية بعضهما بعضا. أخبرني مرة أخرى عما بدا على ملامح كوفي حين جذبه وارتون. جانيس، هذا لن يفيدنا في شيء. ربما يفيد وربما لا يفيد، أخبرني كيف كان يبدو. تنهدت قائلا: يمكنك القول إنه كان مصدوما، فقد كان يلهث كما كنت ستفعلين لو كنت تستلقين على الشاطئ تحت أشعة الشمس بينما تسللت أنا لأصب على ظهرك القليل من الماء البارد، أو كما لو أنه قد صفع على وجهه. قالت: بالطبع، فقد أفزعه أن يمسك به أحدهم فجأة وجعله ينتبه هنيها. فقلت: نعم. ثم أردفت قائلا: لا. فقالت لي: أيهما، نعم أم لا؟ لا، لم يكن مفزوعا، كانت حالته كما كان حين طلب مني أن أدخل زنزانته كي يعالجني، أو حين طلب مني أن أعطيه الفأر. لقد كان مندهشا من أثر المفاجأة، ولكن ليس لأن أحدهم قد أمسك به، ليس لهذا السبب على كل حال. يا الله، لا أعلم يا جانيس. قالت: وهو كذلك، سنتركه. كل ما في الأمر أنني لا أستطيع تخيل لماذا فعل جون هذا، فهو ليس عنيفا بطبيعته. الأمر الذي أدى إلى سؤال آخر: بول، كيف يمكنك إعدامه إذا كنت محقا بشأن هاتين الفتاتين؟ كيف يمكنك وضعه على الكرسي الكهربائي بينما القاتل شخص آخر؟ تململت في كرسيي، ضرب مرفقي بالطبق فأوقعته على الأرض وانكسر. راودتني فكرة ما. كان الأمر حدسياً أكثر منه منطقياً عند هذه النقطة، إلا أنه كان لها رونق خاص. سألت جانيس منزعجة: بول، ما خطبك؟ قلت: لا أعرف، ليس لدي فكرة على وجه التحديد، لكن سأحاول اكتشاف ما إذا كان باستطاعتي. 4. نتج عن إطلاق النار سيرك من 3 حلقات: الحاكم في الأولى، والسجن في الثانية، وبيرسي ويتمور المسكين الذي انفجر رأسه في الثالثة، ومن هو مدير الحلبة. تعاقب على هذه المهمة عدد من رجال الصحافة المهذبين، لم يكونوا على هذا القدر من السوء في ذلك الوقت كما هم الآن، فلم يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا سيئين هكذا، لكن حتى في ذلك الوقت قبل جيرالدو ومايك والاس وغيرهما كانوا يسعون إلى الظهور بمظهر حسن للغاية، بينما كل منهم لديه ما يعيبه. هذا هو ما حدث هذه المرة، وبالرغم من استمرار العرض فقد كان جيدا. لكن حتى السيرك المفعم بالنشاط الذي يضم الأشخاص غريبي الأطوار الذين يبعثون على الخوف والمهرجين خفيفي الظل وأشرس الحيوانات كان يجب أن يغادر المدينة في نهاية الأمر. غادر هذا السيرك بعد مجلس المساءلة الذي بدا خاصا للغاية ومخيفا، ولكن اتضح في الواقع أنه خانع وروتيني تماما في ظل ظروف أخرى كان يمكن أن يطالب الحاكم بلا شك برأس شخص آخر، لكن ليس هذه المرة. استخدم ابن أخي زوجته المفرقعات مما تسبب بقتل أحد الأشخاص، لقد قتل قاتلا، كان الأمر كذلك على الأقل، وشكرا لله على ذلك، لكن بيرسي كان قد قام بالفعل بإطلاق الرصاص على الرجل وهو نائم في زنزانته، الأمر الذي لم يكن من قبيل التسلية. إذا أضفت حقيقة أن الشاب محل اهتمامنا ظل وقد جن جنونه، فلك أن تفهم لماذا أراد الحاكم لذلك أن ينتهي وفي أقرب وقت ممكن. لم يكشف أبدا عن رحلتنا إلى منزل واردن مورس في شاحنة هاري ترويليجر، لم يكشف أبدا عن حقيقة ارتداء بيرسي سترة السجناء وحبسه في حجرة الحجز خلال فترة غيابنا، لم يكشف أبدا عن حقيقة تنويم ويليام وارتون عندما أطلق بيرسي النار عليه كذلك. لماذا؟ لم يكن لدى السلطات أي سبب يدعوها للاشتباه في متعلقات وارتون سوى نصف دزينة من الرصاصات، تخلص منها محقق الوفيات، وضعه الحانوتي في التابوت، وكانت هذه هي نهاية الرجل الذي وشم على ساعده صورة بيلي ذا كيد، ويمكنك القول إنني سعيد بهذه النهاية. بصفة عامة فقد استمرت الجلبة أسبوعين تقريبا، لم أجرؤ خلال هذه الفترة على المراوغة، ناهيك عن أخذ إجازة للتحقق من الفكرة التي راودتني على طاولة المطبخ ذات صباح بعد فترة الاضطراب. كنت أعلم على وجه اليقين أن السيرك قد غادر المدينة عندما ذهبت إلى العمل في أحد الأيام جافلا في منتصف نوفمبر 12 منه على ما أعتقد. كان هذا هو اليوم الذي عثرت فيه على الورقة التي كنت دائما ما أخشاها وسط مكتبي، حكم الإعدام على جون كوفي. وقع عليها كيرتس أندرسون بدلا من هال مورس، إلا أنها كانت بالطبع قانونية في كلتا الحالتين، وقد تطلبت بالطبع المرور بهال حتى تصل إلي. أستطيع تخيل هال جالسا إلى مكتبه في الإدارة وهذه الورقة بين يديه، جالسا هناك يفكر في زوجته التي أثارت حالتها خلال 9 أيام دهشة الأطباء في مستشفى إنديانولا العامة. لقد سلمها الأطباء وثائق حكم الإعدام الخاص بها، إلا أن جون كوفي مزقها تماما، ومع ذلك فقد حان دور كوفي الآن كي يجتاز الميل الأخضر، ومن باستطاعته إيقافه من بيننا، من يمكنه إيقاف ذلك من بيننا؟